ولتعلموا يا أسرانا أنا ما نسيناكم يوما أو غفلنا عنكم، فأنتم في سواد العين وسويداء القلب، ولا ننام يوما إلا وصوركم في خيالنا، وحسبكم عزاء أنكم معذورون عند الله. لاها في علا أسد غدوا رهن السجون، لا مؤنس فيها لهم إلا الأنين، القيد كاب لهم بألوان الأسى، فاشتد فيهم للمسرات الحنين. ذاقوا العذاب المر إذ فاجر العدا، وتحالف الطغيان والحقد الدفين، طاغوت تونس كم عدا ولكم طغى، بالغدر والإجرام والخبث الخؤون. وولاؤه للكفر يخطب وده، وعداؤه للمؤمنين الصالحين، سل برج عامير برج رومي فيهما، سجن البواسيل جرمهم نهج مكين، بل جرمهم صدع بديني في الورى، بثبات عزم لا يفل ولا ينيل، كالطود لا تسطيع ريح قهره، والطود يخجل من ثبات المخلصين. حتى متى يلهو الأنام عن الهدى، حتى متى يرضون بالكفر المهين، عجبا لهم يبغون عيشا راضيا، لكنه من غير ديني لن يكون. فالدين يحمي عيشنا وحقوقنا، وسواه يهديف للعداء والمجون، والعدل لا يحيا بغير كتابنا، والزرع لا ينمو بغير ندى المزون. فتفكروا يا قومنا في حالكم، قوموا جهادا وارفضوا عيش الركون، إذ أنتم أسرى بحكم كافر، فكوا القيود وبددوا الآلم الحزين، فكوا القيود وبددوا الآلم الحزين، فكوا القيود وبددوا الآلم الحزين.